طيبينكم. مسألة الخروج في الجهاز عن طريق التصوير، يعني في هذه الأيام كثير من أهل العلم من أهل السنة رأى أنها مسألة من باب المصلحة وترمس الدعوة، فهل يصرف على طالب العلم لو خرج في الجهاز أو في التصوير لذلك لدفع مستدعى الله؟ والله الناس الحقيقة الناس بالغوا في هذا. فمثلا حتى في المساجد تدخل كاميرا وفيديو من أجل نشر هذا على الناس، نقول هذا لا داعي له، فإن كلام العالم السني المبني على الدليل يفهمه أهل السنة ولا يحتاجون إلى صورته عن طريق الفيديو أو غيره، لا داعي لهذا، بل هذه قد تحدث شرا عظيما على مرور الزمن. أما التلفاز أو الظهور في التلفاز، هذا له حالة، إحداهما أن يعني نقل الصور، نشر صورة هذا الشخص من خلال هذه الوسيلة، من خلال الكاميرا ليراه الناس، فهذا عندي شبيه بمرأة، والنظر متجه إلى الكلام ليس إلى المتكلم. الثانية نسخ الصورة، نسخ الصورة عليه السلام والاحتفاظ بها عندكم، يعني النجم يقول ما بعد العود قعود، هذه رواية يا شيخ، نحن نقول ما اسم موصول بمعنى الذي، وبعد صلة الموصول وقعود خبر، نحن رايحين عنك عبد العزيز تتقدم. ما يجوز الجمع بين الروايات، ما تقبل ها بتوجيه ثاني، ما تقبل نفس المتحدث بعد العود، تقبل تقبل خلاص، حل اتفقت الروايات. فنجم بارك الله فيكم، فنسخ الصورة والاحتفاظ بها هذا هو الذي محل كلام من أهل العلم. لكن أنا أقول الذين يظهرون في التلفاز من الموصوفين بالعلم والفضل، هؤلاء لا يقصدون الثاني، يقصدون منفعة الناس، فلا تثريب عليهم إن شاء الله تعالى. وكان بودي أن المؤسسة التلفزية أنها تكتفي بنقل الصورة الحية فقط ولا تحتفظ بها وتنشرها فيما بعد، لا تنسخها. واضح الشيخ حمد؟ هذا ما يفرط فيها، لا الله يفرط، لكن من تركها كذلك من يدرب عنه، لا محل اجتهاد. أخوان وانتم تسجل موضوع التلفزيون، كيف؟ الأخوان وانتم تسجل في برنامج التلفزيون، وين هنا؟ ايه لا لا لا إلا اللي أعطاني مفتاح الطيارة ومفتاح الطائرة أجي يسمعهم. قال لك شيخ محمد هذا عند ابنك لو طالعهم خلاص، وأنا ما أستطيع الوصول لابن سعود وفقه الله، لا أستطيع الوصول إليه. ما يجعلكم بارك أينما كنت، وطبعا الندوات هذه أنا لو ظهرت في التلفاز عندي شروط، ما كل شخص أرغب مشاركته في الندوة، ما كل شخص، فلا أختار، شاركني فلان وفلان. والمذيع إذا كان توجه صاحب سنة ومكن يدير لا يعلق، لا، والمداخلة لا أرضها في الندوات، مداخلة لا أحبها أبدا، لأني خبرت أن بعض الناس عفاريت فيدخل على هذا نعم يلقي شبهة ذاك قد لا يكون مستعدا لها أبدا. أنا لو ظهرت أو أتكلم هكذا وقل شرطي عدم المداخلة مهما يكون إنسان، لا أرضى بمداخلته، فمن أراد أن يرد رد علي رد علمي الميدان واسع شأنه، لأن ظهوري ومشاركتي في هذه الندوة ليس لي أن أجزم الناس به، ها؟ لا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فما أظن الجماعة يرضون به يعني. أنا أشوف تعجبي هذا ما تطلع شيء. خلاص الحمد لله.